بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وصلنا على السؤال 18. نعم. نعم، إذا يعني فاتت صلاة العيد سواء بسبب أو بدون سبب، بسبب خوف أو عدم ثبوت شهر، فإنها تفعل من الغد قضاء ولو أمكن فعلها في يومها بعد الزوال كما قال في الإقناع، فهذه لا تقضى إلا جماعة. نعم. نعم، المذهب عندنا أنه لا يسقط الترتيب لخوف فوت الجماعة، فلو مثلا شخص عليه صلاة مغرب وأتى مسجدا وأقيمت صلاة العشاء وسوف تفوته الجماعة، فهل يدخل معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجب أن يقدم المغرب؟ المذهب يجب عليه أن يقدم المغرب، والشيخ يقول أنه يقدم صلاة الجماعة ويصلي معهم العشاء، وهذا رأي مشهور لشيخ الإسلام رحمه الله. كذلك الجهل، المذهب لا يعذرون بالجهل بوجوب الترتيب، لا يعذرون بالجهل في وجوب الترتيب. وأما على رأي الشيخ هنا فإنه يعذر. نعم. نعم، يصلي لوحده ثم يدخل مع الجماعة صلاة العشاء. طبعا المذهب في صلاة يعذرون فيها ويجوز أن تقدم على الفوائت، وهي صلاة إيش؟ الجمعة. صلاة الجمعة على المذهب لو مثلا عليه صلاة فجر والوقت تقام فيه صلاة الجمعة فيقدم صلاة الجمعة، يقدم صلاة الجمعة لأنها لا تقضى على هيئتها، لأنها لا تقضى على هيئتها، فهي الصلاة الوحيدة التي قالوا فيها بتقديم تقديمها على الفوائت. نعم. ومن أحكام هذا القضاء أيضا أن من عليه فوائد متعددة ومجددة ما أدراها ذمته محتاط من يعلم الخروج له من التبعات، وإن كانت كفاية صلاة نافلة مستحبة قضاؤها إلا الرواتب، إذا فاتت مع فرائض كثيرة فإنه يشتغل بأداء الفرائض سوى سنة الفجر فيقضيها مطلقا. فيقضيها مطلقا يعني ولو كثرت فإنه يسن له قضاؤها، بخلاف بقية الرواتب إذا فاتت عليه صلوات كثيرة، إذا فاتت عليه صلوات كثيرة فرائض كثيرة، فإن الرواتب إذا صارت كثيرة مع فرائضها فإنها لا تقضى إلا راتبة الفجر فإنه يسن قضاؤها. نعم. وإلى النوافل المشروعة لأسباب فتفوت بفوات لإقامات تلك الأسباب، فلا تقضى الكسوف ولا الاستسقاء ولا تحية المسجد ولا نعم الكسوف لا يقضى. كسوف لو لم يصلي وقته فإنه لا يقضى. ومن الطرائف أن بعض الأئمة كسفت الشمس في يوم الأيام العصر، فلما غربت صلى المغرب وبدأ صلاة الكسوف يقضيها مسكين، وهذا غير مشروع غير مشروع. وأيضا على المذهب لا تصلى صلاة الكسوف وقت إيش النهي، لا تصلى، وإنما يكثر فيها الإنسان من ذكر الله والاستغفار ونحو ذلك. نعم ولا الاستسقاء كلام الاستسقاء هذا غريب، لأن الاستسقاء يجوز جماعة وفرادة، ويجوز بإذن الإمام وبدون إذن الإمام، ويجوز في أي وقت في اليوم غير وقت إيش النهي. فهذا الاستسقاء يجوز في أي وقت، فجعله صلاة الاستسقاء في النوافل المشروعة لأسباب، يعني هذا فيه ما فيه. الاستسقاء يشرع حتى لو يعني قرر جماعة أو موظفون في عمل أو طلاب في مدرسة يصلون الاستسقاء، ولو لم يأذن الإمام يجوز، وتصلى في غير أوقات النهي. تحية المسجد فعلا هذه من الأسباب من الصلوات المشروعة لسبب، فإذا دخل الإنسان وجلس وطال جلوسه فلا يقضيها. نعم أحسن الله إليكم. وأما حكم الصلاة في وقتها بالأصل إنما يجوز أوله وأوسطه وآخره، فحيث لا يكون جزء منها عن الوقت هذا من جهة الجواز. وأما من جهة الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل إلا في شدة الحر، فيسن تأخير الظهر مطلقا مع غيب ممن يصلي جماعة ليكون الخروج لهما واحدا. كذلك يستحب تأخير العشاء آخره حيث لا مشقة، ويستحب أيضا لمن يرجو وجود الماء لعالمه إذا رجاه في آخر الوقت، ويستحب التأخير للمغرب إلى مزدلفة للحاج. وكذلك كل جمع استحب تأخيره بأن يكون أفضل، وضابط ذلك أن التقديم أولى إذا كان من تأخير مصلحة. هذا ضابط جيد، هذا ضابط جيد، يعني يجمع صور كثيرة أن التقديم في الصلوات فعل الصلاة التقديم فيها أولى، يعني هو المستحب إلا إذا كان في التأخير مصلحة. والفقهاء يذكرون الأشياء أو المواضع أو الأحوال التي يجوز فيها التأخير في باب شروط الصلاة في شرط إيش الوقت، في شرط الوقت. نعم وضابط ذلك أن التقديم أفضل إلا إذا كان من تأخير مصلحة شرعية، وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها لمن يظن وجود مانع في آخر الوقت كالمرات التي تظن الحيض ونحوها. نعم إذا ظن وجود مانع في آخر الوقت كالمرأة التي تظن الحيض، يعني إذا لم تصلي الآن فسوف يأتيها الحيض في آخر الوقت، فيجب عليها أن تقدمها في أول وقت. كذلك من علم أنه سيقتل قصاصا مثلا في آخر الوقت، يجب عليه أن يقدم الصلاة في أول الوقت. نعم أحسن الله إليكم. وقد يجب التأخير كمن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة أو ركنها الذي لا ينفره منه إلا في آخر الوقت، وكتحصيل الجماعة الواجبة لها، وكما قال الفقهاء لو أمره أبوه بالتأخير ليصلي بأبيه وجب عليه التأخير، لكن هذه صورة مبنية على منع النفل خلف الفرض والله أعلم. هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض، وهو المذهب. المذهب يقولون لو أمره أبوه ألا يصلي في المسجد وإنما يصلي معه في البيت، حتى يصلي الأب مع ابنه جماعة، فيجب على الابن أن يؤخر الصلاة، يجب عليه أن يؤخر الصلاة وجوبا. وهذا الوجوب فيما أظن أو أذكر أنه من اختيار من رأي أو كلام الشيخ منصور رحمه الله. نعم أحسنت. هم على الفقهاء على المذهب تتأتى هذه الصورة، لأنه إذا صلى مع الجماعة ثم أتى وصلى بأبيه ها فإنه يكون صلى نافلة وخلفه أبوه يصلي فرضا. أما على رأي الشيخ وأنه يصح النفل يصح الفرض خلف النفل فلا إشكال. نعم من يسأل؟ نعم. كيف تؤخر صلاة العشاء إذا ظنت أن الحيض سيأتيها؟ يجب أن تقدم صلاة العشاء في أول وقتها، في أول وقتها. نعم. لا، هو الأصل أنه في كل صلاة لها أحكامها في التقديم والتأخير، لكن إذا علمت أنها ستحيض في آخر الوقت يجب عليها أن تقدم الصلاة في أول الوقت. نعم. أحسن الله عليكم، هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام أم بينهما فرق؟ والجواب الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الحكم والأجباء والتنفيذات والانفصال، فما ثبت حكم في أحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل بمطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، ولكن مع ذلك بينهما فرق وبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل والترغيب في فعله. ثم ذكر سبعة فروق بين الفرض والنفل. نعم. فمن هذا الفرق الأول، فمنها أن القيام على القادر يكون في الفرض لا في النفل، فيصح النفل جالسا للقاعد، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد. صحيح، يصح النفل من القاعد، لكن هناك مسألة، هل تصح النافلة من المضطجع أو لا تصح؟ ها؟ المذهب لا تصح إلا لعذر، وأما الشيخ بن عثيمين فإنه يصححها ترغيبا في النفل، ترغيبا في النفل، والمذهب لا يصح أو لا تصح النافلة من المضطجع إلا لعذر. نعم. أحسنت، إذا كان لا يستطيع القعود. نعم. ومن هذا الفرق الثاني، ومنها جواز صلاة النفل المسافر راكبا متوجها إلى جهة سيره، وكذلك ماشيا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا. نعم، حتى لو كان السفر قصيرا يجوز صلاة النافلة على الراحلة راكبا متوجها. وهل يجوز التنفل للراكب في السفر للسائق الذي يسوق السيارة، يقود السيارة، أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز له، حتى السائق يجوز له أن يتنفل وهو حال قيادته للسيارة. نعم. أحسن الله إليكم، أما الفرض فلا يصح على قافلة إلا عند الضرار إليه، كخوف من على نفسه في نزوله أو خوف فوات ما يضره فواته، أو إذا كانت الأرض ماشية ماء. هذا من الألفاظ غريبة، ماشية ماء، يعني فيه ماء يمشي يجري. نعم. والسماء تهطل بالمطر. نعم. السماء تهطل بالمطر ونحو ذلك من مسائل الاضطرار. ففي هذه الأحوال التي لا يستطيع فيها النزول عن الراحلة يجوز أن يصلي الفرض على الراحلة. نعم. ومن هذا الفرق الثالث، ومنها أنه اشترط في الفرق ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل، مع أن الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم وأن الجميع مشغول فيه ستر الإتكام واجب لأنه غير عورة. مشروع يعني غير واجب، يعني مستحب فقط. هذا رأي الشيخ. المذهب مشترط لصحة الفريضة أن يستر أحد إيش؟ عاتقيه في الفرض دون النفل. نعم. لأنه غير عورة، والحديث لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء عام في الفرض والنفل. ومنها جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب. بل يقال أن النفل في جوف الكعبة ما حكمه على المذهب؟ مستحب، يسن التنفل داخل الكعبة، لا يجوز فقط، وإنما نقول يسن النفل داخل الكعبة، وهو يريد أن يبين الضد، وهو أنه الحنابلة يقولون لا يجوز الفرض داخل الكعبة. نعم. أحسن الله حتى في الفرض يقول الصحيح أنه يصح. هذا رأي الشيخ رحمه الله، لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح. والحديث المشهور هو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في 7 مواضع وذكر منها وفوق ظهر بيت الله تعالى، وحديث فعلا صحيح غير صحيح، يعني حديث ضعيف. نعم، لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح فثقيله على الأصل، ومنها أن أوقات النقاصة في التنبيه على النوافل. هذا الفرق إيش؟ الخامس. نعم، ومنها قالوا بجواز يسير الشرب في التنبيه دون الفرق، بجواز يسير الشرب عمدا في النفل دون الفرق، وقدروا هذا اليسير بالمجة، يعني لا يجلس يشرب مثل ما يشرب في خارج الصلاة، يعني شربة واحدة فقط تدفع عنه الظمأ. نعم، هذا السادس. نعم، هذا السابع. نعم، نعم، من دخل في فرض ولو قضاء وجب إتمامه. نعم، ولم يجز قطعه إلا لعذر بخلاف النفل. النفل ما حكم إتمامه؟ حكم إتمام النفل لو صليت تحية مسجد نافلة، لا دخلت فيه كبرت الآن تحية المسجد، هل يجب إتمامها؟ ما حكم الإتمام إذن؟ مستحب. وما حكم القطع؟ مكروه إلا لعذر، مكروه إلا لعذر، حتى في النافلة الصيام وغيرها من النوافل، إلا الحج والعمرة. لو دخل في الحج النافلة بالنسبة له أو العمرة النافلة فإنه يلزمه إيش؟ إتمامهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. نعم، تقديم تقديم إيش؟ الفروض عند المزاحمة مع النوافل، تقدم فروض عن النوافل. نعم، وعظم أجرها أو رفعة درجاتها، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل، لا يحتاج إلى ذكره في مسائل معينة، وإنما يذكر عند الكلام عن الكلية العامة. أحسن الله إليكم، ما هي العورة التي يجب سترها؟ العورة إطلاق في باب الستر، يعني كلام لها كلام في باب ستر الصلاة، ولها كلام مستقل ويختص بها في باب تحريم النظر، والحكم فيهما متفاوت. نعم، والحكم فيهما متفاوت. أما العورة في باب ستر الصلاة فمنها مخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى تمام العشر، فلا يجب أن يسر بالصلاة إلا الفرجين فقط. نعم، من استكمل 7 سنين إلى 10 فلا يجب عليه في الصلاة إلا أن يسر الفرجين فقط. ومنها نعم الثانية، وهي عورة الحرة البالغة، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وبكفيها وقدميها، عن رواية المشهور مذهب لا يجوز إلا أن تكشف فقط في الصلاة، لا يجوز أن تكشف إلا وجهها فقط، ويجب أن تغطي كفيها وقدميها. ومنها متوسطة، وهو ما عدا المذكورين، فيدخل فيه عورة الأمة وإن كانت بالغة، والحرة غير البالغة والرجل البالغ، ومن 10 إلى البلوغ بالحر وعد، وكل هؤلاء عورة للصلاة من السرة إلى الركبة، وأقل مجزي في ذلك ما يستر بشرة البدن، يعني ما يستر لون بشرة البدن من بياض أو سواد ونحو ذلك. نعم، ولابد أن يكون الساتر مباحا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الثياب مباحة من المحرمة بغير هذا السؤال والجواب. وثم قسم آخر، وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة، صغيرة كان ميت أو كبيرة، نعم هذا الواجب، هذا الواجب. والتفصيل كما سيأتي في الجنازة إن شاء الله أن الرجل يسن في 3 أثواب والمرأة في 5 أثواب والصغيرة في لفافتين والصبي في لفافة واحدة، وسيأتي إن شاء الله في الجنازة بإذن الله. الحال الثاني عورة في باب النظر، والنظر إلى مرائي ثياب البدن. وهذه أحكام النظر يذكرها الفقهاء في أي باب؟ فضل. في كتاب إيش؟ كتاب النكاح، أول كتاب النكاح، والشيخ أتى به هنا في كتاب الصلاة. فهو أيضا 3 أقسام، الأول شديد وهو نظر الرجل البالغ للشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم من الشيء من بدنها لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل بغير حاجة. ولا شعره متصل يدل على أن الشعر المنفصل من المرأة يجوز النظر إليه حال انفصاله. نعم. إيش فيه؟ إجمال ثم تفصيل إلى شيء بدنه يكفي عما بعده، لكنه يعني أجمل ثم فصل. من ذكر أو أنثى. نعم. نعم. وتسمية هذا النوع عورة تجوز لأجل التقسيم، ونوع متوسط وهو نظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة إلى الرجل والمرأة، ونظره لذوات محارمه نسبا ورضاعا وصهرا، والنظر لحاجة خطبة ومعاملة ونظر الأمل، فيجوز من ذلك ما جرى به العادة ومحتيج إليه، وشرطها وشرط هذا أن لا يكون معه شهوة، فإن كان لم يكن. نعم، كل حال يجوز فيه النظر فإنه يكون بدون شهوة، أما مع الشهوة فيحرم حتى لذوات محارمه وخطبة للخطبة المرأة أيضا. نعم. نعم. إيه نعم إيش فيه؟ يعني المرأة يجوز أن تنظر للرجل. أي في غير مطن العورة لما بين السر والركبة. إيش؟ هو نفسه. عجيب. عجيب، لأن منهم من العلماء يحرم نظر المرأة إلى الرجل، كما أن الرجل لا يجوز له أن ينظر المرأة، صحيح، لكن ماذا يجوز ما لم يكن هناك إيش شهوة، إلا إذا كان نظر لشهوة فيحرم حتى المرأة للرجل. نعم. التشبه الخاص بالكفار، فإذا كان هناك زي خاص بالكفار فيحرم التشبه بهم فيه، مثل الآن إيش الكوفية التي يلبسها اليهود مثل الطاقية الصغيرة هذه ما يلبسه إلا اليهود، فهذا يحرم التشبه بهم فيه. نعم. وتشبه الرجال بلباس النساء الخاص بهن، وكذلك طبعا ماذا يفرقون بين التشبه بالكفار والتشبه بالنساء؟ التشبه بالنساء والعكس ما حكمه على المذهب؟ محرم للعن الصريح، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء. وأما التشبه بالكفار فالمذهب عندهم تفصيل، الأصل أنه حكمه مكروه إلا في موضعين. الموضوع الأول وهو إيش؟ إذا كان في اللبس الخاص بهم أولا، نقول ثانيا في الصليب، فلبس الصليب محرم، لبس الصليب محرم. نعم. وكذلك فهذا النوع الحكم في يده مع علته، فمتى وجد التشبه المحذور فالحكم بقاء المحظور وما تزال زال. مراد بالصور هنا الحيوانات، صور الحيوانات الكاملة، أما إذا كانت ناقصة نقصا لا تبقى معه الحياة فإنها جائزة. كان يكون في صورة مثلا أسد مثلا ليس له أنف ولا مثلا أذن، ما حكم هذه الصورة؟ نقول أنها حلال لأن الله لا يخلق هذا أصلا الخلق. أو مثلا إذا كانت صورة ناقصة من البطن مثلا مقصوصة من البطن نصف صورة يعني، فإن هذه الصورة أيضا مباحة لأن الله لا يخلق مثل هذا الخلق ونحو ذلك. أما إذا كانت صورة كاملة للحيوان الأسد النمر قط أرنب، إذا كانت كاملة فإنها محرمة. أحسن الله إليكم. ولباس البقر والبيرة محرم على الرجال والنساء، ومن اللباس ما يكون محرم على الرجال محللا للنساء، وذلك كالذهب والفضة وأكسية الحرير الخالصة أو التي غالبها حرير أو فيها ثوب أربع أصابع من حرير، ويستثنى من هذا للرجال ما دون أربع أصابع من الحرير أو أربع فقط، واستعماله في الحرب أو لمرض من حكة ونحوها. نعم، يجوز استعمال الحرير في الحرب وللمرض من حكة طبعا من كسر الحاء ونحوها، حساسية ما يعني عموما يقولون في الحكة ولو لم يؤثر في زوالها، يجوز لبس الحرير لمن فيه حكة وحساسية ولو لم يؤثر الحرير في زوالها. نعم. اللي ورد في الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة من لبس الحرير من حكة كانت بهما صحابيين. نعم. نعم. إلى أن تزول يزول السبب الحكة. نعم. مقاس القطعة. إيش؟ مقاس القطعة. لا لا لا غير مقيدة. لكن هل نقول أنه يقيد بمكان الحكة فقط وما عدا يحرم؟ قد يقال، لكن هذا يعني أحيانا يكون غير ممكن. نعم. وكذلك نسوة الكعبة والمصحف بالحرير كل هذا جائز، وأما تحريم نفسية النجسة كجنوب السباع فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها بكل شيء. والله هذا فيه ما فيه يعني قوله من باب وجوب تجنب الخبائث، احنا ذكرنا المذهب ما حكم يعني انتفاع بالنجاسات، ما حكمه؟ مكروه. فهذا ليس فقط من باب تجنب الخبائث، لأن تجنب الخبائث أصلا النجاسات ذكرنا أنه يكره استعمالها والتلبس بها، فهذا للنص الصريح، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع، فهذا نهي صريح. أما من باب وجوب تجنب الخبائث يعني فيه ما فيه. نعم. وأما صحة الصلاة وعدمها في ذوق محرم متعلق بستر العورة فإنها لا تصح به صلاة فرضا ولا نفلا إلا معذورا في جهل أو نسيان، كذلك المضطر فإن كل معذور إذا فعل مضطرا الله في العبادة فعبادة غير فاسد كما أنه غير آثم. إيش؟ وما تطرق للذهب أبدا، ما تطرق للذهب ولا أيضا الفضة، ما تطرق له، مع أنها من الثياب المحرمة، ويحرم لبس ما نسج من ذهب أو فضة على المذهب. والزري في البش طيب ما حكمه؟ ها؟ قد أربع أصابع كثير لا بس كثير، أربع أصابع يعني عرضا طبعا كذا، الزري هو أقل. يا محمود، إذا كان من أسلاك، إذا كان الأصلي، إذا كان من أسلاك الفضة ومطلي بالذهب، ذكرنا أنه محرم على المذهب، محرم. فالأحوط أن الإنسان يعني إما أن يلبس زري ليس أصليا مثل الزري الهندي، أو يلبس اللي هو يسمونه البريسم، هذا اللي بدون شيء يعني خيوط، ويعني يصنعون منها الدقة حق الزري هذه. والشافعية عندنا في الأحساء تراهم يعني ما يلبسون هذه من زمان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع إباحته إلا أنه ما يلبس، ما البشت عنده عادي جدا. والشيخ خادم مصلح حسن صحيح. فالمشايخ في نجد يعني يعملون بالرأي، برأي شيخ الإسلام أنه يباح اليسير من الذهب، يسير التابع أيضا ليس اليسير المستقيم. فالأحوط أن الإنسان يتركه، وفي بديل الحمد لله الآن، بديل كثير، بدائل كثيرة. نعم. السلام عليكم. ما هي الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة؟ الجواب: الأصل أن استقبال الكعبة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة، لكن يستثنى من هذا صور منها المقبول والمصروف لغير القبلة وفي شدة القتال، وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال. وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه. هذا يعمل نفس القواعد التي مرت معنا في قواعد الأصول الجامعة. كل شرط أو ركن أو واجب لا يستطيع الانسان به، ما حكمه عند الشيخ؟ يسقط، يسقط بخلاف المذهب. لا، عندهم تفصيل، عندهم تفصيل. شوف كيف يربط الشيخ بين القواعد، بين كتبه، كل كتب يمشي على قواعد معينة. نعم. أحسن الله عليكم. المتنفذ على قواعد في السفر يتوجه نعم، قبلة المتنفل جهة سيره، جهة سيره يعني بيروح مكة يتوجه جهة مكة، لا ينزل محطة مثلا ويلف محطة ويقف، لا، قبلته جهة سيره. نعم. ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على الصحيح، وعلى المذهب يلزمه افتتاح، المذهب يلزمه افتتاح الصلاة للقبلة، قالوا إذا أمكن، إذا تمكن، إذا تمكن يلزمه افتتاح الصلاة للقبلة ثم إلى جهة سيره. نعم. إذا تمكن من ذلك وكذلك الماشي ويلزمه، الماشي المتنفل في سفر إذا كان ماشيا يلزمه الاستقبال القبلة في افتتاح الصلاة والركوع والسجود. نعم. ويلزم الركوع والسجود إليها على المذهب، ومنها أن اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة فلا إعادة عليه. وعلى المسألتين قوله تعالى: وإلا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فسر بكل صحيح، أن الآية تعم ذلك وما هو أعم منه. ومما يسقط وجوب استقبال القبلة إذا رمي السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال لم يلزم، وإذا وإن تمكن لازمه في الفرض دون النفل. نعم، يلزمه في الفرض أن يدور في إلى جهة القبلة إذا انحرفت السفينة عن القبلة أو الطائرة مثلا، يلزمه في الفريضة في الطائرة أن يقوم ويسجد ويركع، ما يستطيع، منع مثلا كما هو الواقع في بعض الصور الآن، يمنع من القيام أو يمنع من أنه يتعدى مكانه، فيصلي في مكانه ويأتي من الأركان بحسب ما يستطيع عليه، لا بد أن يأتي من الأركان التي يستطيع عليها. فلو استطاع أن يستقبل قبلة نقول يجب تستقبل قبلة، لو استطاع الركوع عن قيام يجب عليه أن يقوم ويركع وهكذا. نعم. دون النفل فلا يلزم أن يكون بتوارانها والله أعلم. السؤال 23، قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عمودية خاصة بالصلاة، أما هذه الخواص؟ الجواب: ما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله والخشوع له والحضور بين يديه ومناجاته وبعبادته، وهذا المقصود في القلب أصلا والجوارح كلها تبع له. ولهذا ينتقل العبد في الصلاة ولهذا ينتقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع ومنه إلى سجود ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبوديته، ويتنقل من حال إلى حال. وفي كل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان. ولهذا علم الله الفلاح حتى فعل هذا بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجماع هذا أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله من هذه التنقلات، وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يرى، فإن لم يقوى على هذا استحضر رؤية الله له. وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل. ولهذا ورد في الآثار: ليس لك من صلاتك إذا ما عقلت منها. معناه حصول هذه المقاصد الجليلة وإبلاء إبراء النتمة وزوال المتبعة وتحصل بأداء جميع لازمة الصلاة. ولكن يتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم، فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة. ثم بعد هذا الإجمال: اللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية، لأنه يتنقل في صلاته قراءة من أركان متنوعة إلى أدعية، بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات. أما الأركان المتعلقة باللسان فتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد من المأموم إذا جهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه وعلى المذهب حتى بالسر. هم يرون رأي المالكية، وهو أن الإمام يتحمل الفاتحة في الصلوات الجهرية، يتحمل الفاتحة عن المأموم في الصلوات الجهرية، ولا يتحملها في الصلوات السرية. المذهب عندهم أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم كل الصلوات، في كل الصلوات الجهرية والسرية، فيبقى عندنا حكم قراءة الفاتحة عن المأموم. ما حكمه؟ مستحب فقط، لا يجب عليه، لأن من كان له إمام فقراءته له قراءة. نعم. والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمته. وأما واجبات اللسان فالتكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام، فإنها تجزئ عن تكبيرة الركوع لاجتماع عبادتين في وقت واحد من جنس واحد فانتفي فيهما بفعل واحد، فإن كبر للركوع فهو أكمل. فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام. أيضا هناك تكبيرات أركان غير تكبيرة الإحرام، ما هي؟ أركان جنائز، تكبيرات صلاة الجنازة كلها أركان أيضا. نعم. نعم. واجب هذه واجب. تكبيرة انتقال هذه بيجيك الواجب. المسنون هو إذا أدرك المسبوق، يقول المراد بقول هذه الأخير الصورة الماضية، إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع فيكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة الركوع تكبيرة للركوع إذا أراد أن يركع. هذه التكبيرة يقول حكمها إيش؟ سنة وليس بواجب. أيضا هناك تكبيرات سنن في صلوات، التكبيرات الزواد في العيدين وأيضا والاستسقاء، تكبيرات الزواد في العيدين والاستسقاء سنة. نعم. واجب هو الوقف فيها، ومن واجباته قوله سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأمون، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وما زاد على ذلك فهو نسل مكمل والتشهد الأول. باقي القراءات بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية وتكبير التشهد فإنها سنن مكملات، فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا إلا إذا جبر الإمام، فيشرع للمأموم الانصات بقراءته، وكذلك للمنذر كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وكما أن الإنسان يتنقل نعم هذا المذهب. لخص المذهب رحمه الله في سطرين هذا المذهب، كلام الأصل أنه مبطل إلا في حالتين، إذا نام فتكلم أو غلب الكلام عليه حال قراءته للقرآن. نعم. وعلى الصحيح، وعلى الصحيح كلام معذور غير مبطل بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته جاهلا بالإعادة بل أخبره بالحكم فقط، وكذلك لما تكلم نعم في حديث مشهور، حديث ايش بس مشهور، حديث ذي اليدين، ذي اليدين لما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من ركعتين من صلاة احدى صلاتي العشي، يعني الظهر او العصر، فقالوا له يا رسول الله أنسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انسى ولم تقصر. فهو يقول أن كلامه هنا ها لم يبطل الصلاة، مع أن نتكلم الآن في الصلاة هو. نعم قبل إتمامها تكلم قبل إتمامها. والقول الثاني الثالث الوسط اللي مشى عليه في زاد المستقنع أنه إذا تكلم بعد أن سلم سهوا لمصلحتها، وهذا اللي مشى عليه في زاد المستقنع، إذا تكلم لمصلحة الصلاة كما هي الواقعة في حديث ذي اليدين فإنها لا تبطل، وأما إذا تكلم كلاما لا لمصلحتها فإنها تبطل. نعم. يقول لم يأمرهم بالإعادة بل تكلم هو وهم وبنوا جميعا من مطلع. صحيح. نعم المذهب أنه لا يرفع يديه إلا في ثلاث مواطن، في تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع فقط، والمواطن الرابع هذا مختلف فيه. المذهب لا يرون استحباب رفع اليدين بعد التشهد الأول، بعد النهوض من التشهد الأول المذهب لا يرون استحبابه. والإمام أحمد تكلم في حديث ابن عمر، هذا الحديث الذي فيه رفع اليدين تكلم فيه. وكذلك على الصحيح عند رفع من التشهد الأول كما ثبت به الحديث والمشهور الاقتصار على الثلاثة أولا، وكذلك تكبيرات العيد التي بعد تكبيرات الإحرام بعد تكبيرات الانتقال الركعة الثانية، وتكبيرات الجنازة كلها والاستسقاء كالعيد، وكذلك عزم تكبير السجود للتلاوة والشكر والصحيح لا يستحب رفعها بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفعهما في السجود. ومن عبادة اليدين أن يكون بالحال قيامه قابضا يسراه بهما واضعا لهما على سرته أو تحتها أو فوقها. ما هو المذهب يا محمود؟ تحت السر. لكن الإشكال إذا كان سمينا فما يستطيع يحطها تحت السرة، فإما على السرة أو فوق السرة. نعم. وأن يجعلهما على ركبتين في الركوع المتفقتين، ولا يستحب تكليف أصابعهما في غير هذا الوضع، وأن يجعلهما في سجوده حذو منكبين مستقبلا بهما القبلة مجاميا لهما عن جنبين منصوبتين مضمومتين الأصابع، وأن يجعلهما على ركبتين أو فخذين للجلوس بين السجدتين. الأصل في الأصابع اليدين أنها مضمومة دائما إلا في حال إيش؟ الركوع، فإنه يضعهما على ركبتيه مفرجتين أصابع، وما عداه. وهذا يعني كلام حسن جدا، قال ولا يستحب تفريق أصابعهما في غير هذا الموضع، يعني في غير الركوع، وما عداه في وضع اليد على اليد أو في السجود أو على الركبتين على الفخذين في الجلوس، فإن الأصابع تكون مضمومة. نعم. مفروض الخنصرة والبنصرة بكسر الصاد، أما بفتحها ما أدري يأتي لغتنا ولا ما أدري. الأصل أن الصاد مكسورة، الخنصرة والبنصرة. ما من المراد بالإشارة هنا؟ نعم، هو الرفع، صحيح هو الرفع. وأن يشير بالسبابة إلى توحيد الله، يعني يرفعها عند ذكر الله. كم موطن يرفع فيه السبابة يا شيخ فيصل؟ 4 مواطن، ما هما؟ هذا تحياته يجعل هكذا، فهكذا. بعدين تحياته لله ويرفع ثم يخفض، أيوة، صلاة الطيبات أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يخفض. هذا 4 مواطن يسن فيها رفع إيش أصلا. بعض العلماء يقول ترفع دائما، وبعضهم يقول يرفعها عند الدعاء، وهو رأي الشيخ بن باز، والخلاف فيها كبير جدا بين العلماء. وأنا دائما أوصي بقراءة صلاة المؤمن، كتاب صلاة المؤمن للشيخ سعيد بن وهث القحطاني، فإنه من أفضل ما كتب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشى مع الفقهاء والمحدثين، يعني توسع كثيرا في صفة الصلاة في 3 مجلدات. طبعا الكتاب ظهرنا طبع في مجلد الآن، مجموع في مجلد الآن. كيف التصفيق يكون؟ ببطن كفها على ظهر، يعني ما تصفق هكذا، تصفيق هكذا، تنبيه في الصلاة. نعم. وأما ما يتعلق بالقدمين الأنبياء بفضل لا تتم إلا به على القادر، وينبغي أن يفرقها ولا يفرق. إيش ما مقدار التفريق هنا؟ ها شيخ فيصل؟ لا، تفريق بين قدمين في أثناء الصلاة. إيش؟ بعض الأخوة المصريين يفرق تفريقا كبيرا ما شاء الله، يأخذ لكل مر معنا في مختصر لفادات، قالوا يفرق بقدر شبر فقط، وكذلك نص عليه في الأجوبة الجلية يفرق بين قدمين مقدار شبر فقط، لا يتوسع يا محمود ولا يلصق قدمين. طيب هل يفرقهم في السجود أو يلصقهما؟ ها يا شيخ فيصل ما هو المذهب؟ يفرق يفرق. والشيخ ابن عثيمين يرى الإلصاق نعم في السجود. نعم نعم المذهب التفريق. نعم نعم، هذا المسألة التي رد فيها الشيخ بكر وزيد على الشيخ في كتيب له اسمه لا جديد في أحكام الصلاة، وأن الأصل في الصلاة تفريق الأعضاء ومنها القدمين في السجود. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. أن في الجلوس فينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة، ويفترج اليسرى ويجلس عليها إلى التشهد الأخير، فيتوهم بأن يخرج بكفه ويجلس على الأرض. وكذلك ينبغي موازنة الرجلين، فلا يقدم أحدهما على الآخر على لكن يجوز عند الحنابلة أن يعتمد على إحداهما دون الأخرى، يعني يجعل ثقله على إحداهما دون الأخرى. نعم نعم، لا ما يلزم ما يلزم. نعم الأكعب يعني إيش؟ مؤخر القدم، مؤخر القدم. نعم. وأما ما يتعلق بالعينين فالمشروع أن يكون نظره إلى موضع سجوده لأنه أعظم له وأعظم من تفرق القدم، كما شرع لأجل هذا المعنى أن يصلي الإنسان إلى سترة، فإن في السترة بوائد عديدة منها هذا يشير إلى النظر إلى الكعبة خارج الصلاة عبادة، يعني لو جلست تنظر إلى الكعبة فإنك تثاب حتى لو لم تصلي يعني. نعم، لأنه في صلاة يقوم بالخشوع خصوصا إذا كان النظر تمطي والتمغط، يعني تمغط في الصلاة مكروه. نعم. وإن تثاوب كرم فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ويكره من الجوع وهو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، وقيل هو أن ينصب قدميه ويجلس. هذا غريب، الشيخ يقول هذا المذهب أنه نفس هذه لكنه يفرش القدمين لا ينصب القدمين، لقعاء أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما. فكلام الشيخ لعله متمشي على غير المذهب، المذهب أن يفرش، الشيخ يقول أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، المذهب لا، لقعاء المكروه أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أو بينهما. والله تعالى، الله يجزاه خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.